قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سافر مع الأزمان اقرأ سطور الكون كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون بالحياة إحدى من هالقلب رحال مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد مع ضيفنا العزيز الشيخ عباس بتاوي مغسل أو مكرم الأموات. حياك الله معنا مرة ثانية شيخ. الله يحييك شيخ. ودي سؤال لأن الناس تسأله، هل يصير المرأة تغسل رجل أو رجل يغسل امرأة؟ نعم، سؤال دائما يتردد ويتصل ويتصلوا بجميع كثير من الأخوان الكلام هذا إلا من رحم الله. للعلم أخويا نبيل وللإخوة المشاهدين، الرجل يغسل المرأة في ثلاث حالات، الرجل يغسل المرأة في ثلاث حالات والمرأة تغسل الرجل في ثلاث حالات. كيف ذلك؟ الرجل يغسل زوجته، يغسلها، والزوجة تغسل زوجها، حتى لو وجد مغسل تغسل. وفي الحالة الثانية الرجل يغسل طفلة دون السابعة من العمر فليس لها عورة، أصغر من 7 سنين. أيوه، دون السابع من العمر. وكذلك المرأة تغسل طفل دون السابع من العمر فليس له عورة. الحالة الثالثة ييمم الرجل المرأة من فوق الملابس إذا ما وجد مغسلة. وكذلك إذا ما وجد مغسل تيمم الرجل بدون تغسيل، يعني بس تيممه من فوق الملابس إذا ما وجد مغسلة. إنما الأب يغسل بنته، الأم تغسل ولدها، الأخ يغسل أخته، هذا لا يجوز شرعا. فقط هي الثلاث حالات. طيب شيخ، أنا سمعت القصة أيضا لرجل كبير بالسن اللي حضر مجلس الذكر عندك واتصل عليك في العزاء وسافر مع أولاده للطم، ودي أسمع قصة منك شيخ. نعم، هذه قصة أحد الإخوة منسقي المحاضرات للمشايخ والدعاء، اتصل فيه عشان أقيم محاضرة في أحد المساجد. وعندما حضرت المسجد وجدت رجل كبير في السن، في يعني يتعدى 60، حافل قدمين، جاي يبغى يحب راسي، يسلم على راسي، وإذا المنسق هذا يقول هذا والدي إلا يبغى يحضر محاضرتك، زي ما أنت شايف يا شيخ كبير في السن وعلى عكاز وإلا يبغى يحضر. قلت له يا والدي أنا أجيب لك شريط الشيخ، أسجل لك يا سمعك يا، قال إلا يبغى يحضر بنفسه ما شاء الله مجلس الذكر. نعم، فأنا حبيت رأسه بدمه، قلت والدنا أنت بركتنا، وولدك هذا له الأجر، شوف الجمع اللي جايين في المصلى هذا كله له الأجر. استمعنا المحاضرة وانتهينا. ثاني يوم اتصل بي قال يا شيخ عندي حالة وفاة. قلت طيب إيش المطلوب مني؟ قال لي والدي الكبير في السن اللي حضر محاضرتك يبغى يطلع معايا عشان يدفن الرجل هذا من أقاربنا، وأكلم فيه ما يقدر، مكة بعيد وسنه، ويطلع السيارة عالية ونزلة، فأبغاك تكلمه يا شيخ إنه ما يروح. قلت ما تقدر، خلاص ما دام السن هذا يعني والدك صمم على شيء لازم تروح، خله يروح، حاول تكون معاه. أصر إنه يروح مكة. نعم، لأجل يحضر جنازة واحد من الإخوة الأقارب له، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، يقول يا شيخ وصلنا مكة وحطوا الجنازة في الحرم وجلسنا نستنى صلاة الفجر، فإذا والدي يمشي لغاية مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وأنا شايفه قدامي ويمشي، وقف يصلي. بعد ما غلق الصلاة قام اتكى كده، باقي وقت على أذان الفجر، اتكى على مقام سيدنا إبراهيم بكتفه الأيمن فسيبته يرتاح. وقيمة الصلاة استنى طالع في والدي أبغى يقوم فما قام، فجيته الصلاة قامت الفجر، جيت أحركه فإذا هو ميت. الله أكبر، راح يصلي على ميت قبض. نعم، الله روحه. نعم، وما تدري نفس بأي أرض فين، في بيت الله. الله أكبر. وفجر يوم خميس الله ترفع الأعمال لله. نص اللي جوا على العزف ده راحوا مع الميت الأولاني، والنص الثاني اتصل بولده قال لي يا شيخ أباك تيجي تغسل أبويا، ما نقدر ننزله جدا عشان نغسله ونرجع ثاني. قلت أنا الآن بغسل حالة لكن أرسلك على طلابي في مغسلة إسلام فلان. اتصلت بأحد الإخوان جو أخذوا ودوا، لكن الشاهد في القصة هذه إخوان والرجل موجود من اللي غسله موجود يعني يقول والله يا شيخ يقول يعني خرجت من الرجل هذه رائحة أقوى من المسك، رائحة خرجت منه أقوى من المسك. وصلوا عليه في الحرم ودفن في نفس المقبرة في نفس اليوم، هذا في صلاة الظهر وهذا في العصر. شيخ إنسان بهالعمر حريص على مجلس الذكر بهذه الصورة، وحريص يروح يصلي جنازة يسافر عشان صلاة جنازة يروح يصلي في الحرم، ويقوم قبل صلاة الفجر يصلي الليل وينتظر أذان الفجر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هذا مو تطلع منه رائحة الطيب وبس، هذا أنوار تخرج منه، هذه كرامات لإناس يعني قضوا حياتهم لله سبحانه وتعالى. على النقيض شيخ كأنك قلت لي مرة قصة رجل وأنت تغسله تغير وجهه لون وجهه. نعم، هذا اللي عرفته في الأخير يعني في المختصرة أنه كان يؤخر الصلاة وليس تاركها، ما هو تاركها بالكليا، يؤخر يعني يكسل على صلاة الظهر وتجي له شغلة ويخش عليها صلاة العصر يقول لك يلا أصلي الظهر والعصر مع بعض أو المغرب والعشاء، وبعضهم يقول لك لا يكمل اليوم كله، يقول مو هو هي صلاة كده الأخوان، بعض الأخوان سكتم يقول لك مو المفروض أن أصلي، خلاص ما لك إلا أن أصلي، فيجمع الخمس الفروض كلها مع بعض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كامل موقوت، فهذا لما جيت أغسله كان لونه عايد طبيعي، بدأ السواد ينزل هنا من جبينه إلى عينه ثم بدأ ينزل لغاية أسفل الدقن. أنا بصراحة خفت. وأنت تغسله؟ وأنا بغسل إيه، خفت إنه يعني التحرك ده تخيلت إنه حيوصل ليدي مدام بدأ هنا، فلقيته ما تحرك من منبت الشعر إلى أسفل الدقن، ومن لحمة الإذن اليمنى إلى لحمة الإذن اليسرى، لو قلبت أداني من وراء حتلاقيه أبيض، من هنا رقبته أبيض من هنا أبيض، إنما الوجه هذا تحول إلى سواد الفحم. كيف تحول؟ وكما وهذا ليس بغريب، ذكر في القرآن يوم تسود وجوه ويوم تبيض وجوه. نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كأنما أغشيت وجوه قطعا من الليل مظلمة. نعم، بعض يقول للسيئة سواد في الوجه، قد يكون سواد معنوي لكن بعد الموت يرى عند بعض الناس. نعم ذو حكمة طبعا شيخ، ناس صالحين الله قبضهم يعني قبض حسن وعلامات حسن الختام لهم، وناس على العكس. أنا ودي أنتقل لموضوع آخر شيخ، اللي هو خرافات الناس، بدع الناس شيخ في التغسيل، بدع الناس في التكفين. أنت أخبر الناس شيخ، يعني يمكن الواحد يقرأ في الكتب لكن قد تكون أمور قديمة انتهت، لكن لما نتكلم عن العصر الحالي بدعهم في الدفن، بدعهم داخل الدفن، انت قلت لي بعض الاشياء حتى انا ما ادري تصدق ولا ما تتصدق. انا ودي اسمعها شيخ منك كأمثلة عشان ننبه الناس، لان ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن شيخ مضطر يطلع فاصل استاذنك، فاصل وبعد الفاصل راح نسمع بعض الغرائب، بعض الخرافات، بعض البدع، بعض المحدثات من الامور اللي استحدثها الناس للاسف وظنوها من الدين، راح نسمعها من فضيلة الشيخ لكن بعد الفاصل. بكم من جديد شيخنا، انت بحكم خبرتك اكثر من 20 سنة انت في المقابر وتغسيل الاموات، اكيد شفت بدع، شفت خرافات، شفت اخطاء كثيرة الناس تقع فيها. نبدأ فيها في تغسيل الاموات شيخ. للأسف الشديد اخويا نبيل، في مدة مجالي في هذا العمل سوف اؤلف بإذن الله تعالى كل ما اكتمل في تحذير احد هذه البدع اجد الجديد. أقوم بتجهيز كتاب وسيدي عن البدع، والبدع هذه والخرافات ليس يعني في دولة معينة، من تجوالي في جميع الدول العربية. نعم. لا أحدد يعني منطق معينة، في جميع الدول العربية تختلف دولة عن دولة وبلد عن بلد في هذه البدع. بالنسبة للبدع الغسل، وجدت بعض الإخوة المغسلين هداهم الله أنه يذكر عند تغسيل الميت في تحريك جسده، في كل عضو من تحريك جسده يذكر دعاء معين. إذا قلبت على اليمين اللهم اجعلنا من أهل اليمين، إذا قلبوا على الشمال اللهم لا تجعلنا من أهل الشمال، وحتى حريك يده وساقه وصابعه في الوضوء يعني. فبقول للأخ يعني بقول له في دليل على ذلك عشان نحن ننشر الكلام هذا. فللأسف بيقول لا أنا وجدت أنه الأخوان يسووا هذه الأدعية، فهذا قلت لا الله يسلمك يجزيك خير. ما هو بالطريقة دي لازم ننبه على الناس شيخ أن قد يكون الكلام حسن والكلام جيد، لكن ما ثبت أن هذا سبب لهذا الدعاء. ما فعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنا عنه ولا أقر أحد فعله، وهذه هي البدعة. إنسان يعمل عمل يتقرب فيه إلى الله لكن ما في دليل على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ. نعم. برضو كمان ذكرتني أنه الكثير يعني إلا من رحم الله ما يعرفوا إيش معنى الحنوط من المغسلين، فيأتي أحد المغسل يقول لك الشيخ فلاني يحط للميت ريحان، والشيخ فلاني يحط للميت ورد مجفف، والشيخ الفلاني يحط مسك أبيض وذاك مسك أسود. طيب إيش هي السنة؟ السنة إنه نحط الطيب. لو تيجي تسأل الأخ تقول له إيش هو الطيب في المغسل، الطيب أخويا نبيل الطيب أي نوع من أنواع الطيب، أي أنواع من أنواع الطيب. يعني في بعض الموتى ما نلاقي المسك هذا، وبعدين هذا اللي يباع اللي يقولوا المسك هذا ولا في اسمه راحة المسك. هل تصدق أن مسك وزنه ربع كيلو قيمته 5 ريال؟ المسك هذا أغلى من الذهب، المسك الجرام حقه أغلى من الذهب، ويضحكوا على الناس إنه هذا المسك. عشان طيب فيه الميت شيخ؟ أي نوع من أنواع الطيب، إن كان ورد إن كان ريحان إن كان أي شيء لازم يطيب. الكمبودي العنبر كل جائز، ما في تحديد. المسك اللي قالوا عليه وهي من السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على عين وراسي، لكن لا يوجد مسك. نعم نعم. إذن شنو أيضا من البدع اللي الناس انتشرت عندهم شيخ في التغسيل؟ التغسيل عندك يعني ذكر الأدعية عند كل عضو، الأدعية عند كل عضو يعني. وفي بعض الأخوان يجتهدوا اجتهادات مقبولة. نعم. في بعض الأخوان يجتهدوا اجتهاد، وفي بعض لا يتنطع. شيخ هل في تكفين على السنة وفي تكفين بدعي؟ في ناس تطلب منك مثلا قماش معين ولا نعم طريقة معينة؟ نعم نعم. كويس أخويا نبيل إن ذكرتني في الموضوع هذا. يعني في أحد الحالات لأنه طلبوا أهل الميت إني ما أكفن هذا الميت بهذا القماش الدود كده، ذكر لي قال لي إيش هذا الكفن؟ قلت هذا الكفن نكفن فيه جميع المسلمين. قال لا أنا أبويا ما يتكفن بهذا الكفن. قلت إذا عندك كفن هاته جيبه أنا أكفن لك ودين وريني الكفن هذا. وإذا هو يحضر لي كفن من الحرير قيمة المتر 600 ريال، الحرير حرم عليه وحي كيف هو ميت. قلت لا ما كفن. قال قصه. قلت ولا قصه. قال طب انت كفن قدامنا ونحن انا. قلت لا تطلعوا انتوا برا، انا كفن بهذا القماش الدود الا انا وانت حنتكفن به حتى بعد الموت. نعم. تبي يفتخر ميت خلاص. لا وبعد كده يا شيخ بعضهم يحضر نوع من الطيب العودة التولة قيمتها 4000 ريال. التطيب نحط في اماكن السجود، واذا نبغى نزيد نزيد في المغابن. لكن هذا يطلب مني طلب يعني اني اروش بهذا العود. طيب انا لو روشت بهذا العود وجيت حطيت الكفن وطلع العود على بقع الكفن هذا، الناس تشمئز من شيله. يقول لك هذا نعم وشكله راح يكون شكله كده مبقع. يقول لك حتى المغسل ما احسن تغسيله بالضبط، ولن يطيب في حياته الا عمل الصالح. في النهايه عمل الصالح هو الذي راح يطيبه. طيب شيخ في الصلاه او في الدفن الميت او في خرافات في الصلاه وانت طالع بالجنازه تسمع كلام يعني ما أنزل صلاة، تسمع أحد الإخوان يقول وحدوا ويجي البقية يرد يقول لا إله إلا الله، ولا أحد من الإخوان يقول لك صلي على الحبيب اللهم صل عليه وسلم، صلي على الحبيب بكذا بصوت عالي، والثاني يقول اللهم صل عليه وسلم. وحدوا هذه كلمة وحدوا لله، والله حي ما يموت. يمكن الناس تظن ان هذا من السنة، هذه ليست من السنة، بل ليست السنة، من السنة. كل الناس تعتقد انه هذه من السنة فيرددوا. الاصل يمشي الانسان بسكينة بوقار، سواء امام الجنازة، وراءها، عن يمينها، عن شمالها، والاتباع يكون من الخلف، لكن يذكر الله او يدعو للميت. وبعضهم يعني يمسك الجنازة من جنب واحد ما يبغى يفكها، لكن من السنة انه يشيل من الاربعة، من الاربعة اذا شال الميت من الجنازة الاربعة كأنه شال لوحده. سمعت لك شيخ مرة اثناء الدفن، في بعض الناس عنده خرافات حتى في الدفن نفسه، في دفن الميت والاذان. نعم ايوه، في بعض في حضرت يعني اقوى، انا قلت لك حألف كتاب ان شاء الله، لكن اقوى خرافة اني كنت بادفن احد الموتى فاسمع اذان في القبر اللي في جنبي، يعني استغربت واحد بيأذن، فنظرت القبر لقيت واحد بيأذن أذان كامل وبالتلحين، يعني مو أذان سريع الله أكبر الله أكبر لا، فبقول يا أخونا يا سيدنا يا فلان يا سيد يا صاحب، حتى ما كلف نفسه أن يرفع راسه مين هذا اللي بيتكلم، ذكر لي اسمع أحد الأخوان اللي برا من خويانا الميت وقال يا فلان شوفوا هذا الشيخ اللي بيتكلم شيلوا ارموه برا. مصرين على هالبدعة يظنونها. لا وأقام الصلاة كمان، أدن وأقام الصلاة. استغفر الله العافية. شوف الجهل والناس وين وصلها. الأذان الأصل، الأذان الأصل عند الولادة. من الفطرة للمولود. للمولود. نعم. وهذيل يظنونها للميت. برضه للميت. وصعبة يا شيخ، صعبة إنك أبدا يعني حتى كمان ما يثبتوا لك إنه في دليل، ولا يقول لك، بس يقول لك آباءنا وأجدادنا على هذا الصلاة. هذا. شيخ يمكن أنت راح تألف كتاب، وإحنا هذا فقط إشارة للكتاب اللي راح تؤلفه إن شاء الله في بدع وخرافات المقابر والإنسان يتبع السنة في كل شيء. في قصة أنا ودي أسمعها منك شيخ، للمرأة التي توفيت ودفنت في دار خديجة، شنو قصتها؟ وش معنى دفنت في هذا المكان؟ أظن هي امرأة صح شيخ؟ نعم، هذه لسه جديدة يعني في رمضان حصلت. كانت هي موجودة في المستشفى، كانت تعاني من مرض الكلى، وكان كل يوم يتناوبوا أولادها يجلسوا عندها، وكان في واحد من الأولاد اللي هو دائما بار بوالدته جالس عندها، فيما راح الشغل اتصلوا وقالوا له ترى والدتك تعبانة، هم أصلا من مكة، فيما جاء وصل المستشفى قدها ماتت، فاحتاروا إنهم يجهزوها في مكة ويجهزوها وقت رمضان ويلحقوا صلاة المغرب العشاء التراويح، يريد الله انها تتغسل عندي في المغسلة، في مغسلتي، وديناها المغسلة. شيخ انا استأذنك لان لازم نطلع فاصل ونكمل القصة ان شاء الله، خلكم ويانا بعد الفاصل نسمع هذه القصة، وايضا الشيخ عنده قصة للتوي حدثت قبل فترة قريبة من الزمن راح نذكرها هذه ايضا في الفقرة الاخيرة، خلكم ويانا نرجع بعد الفاصل. من جديد شيخنا، شنو قصة هذه المرأة؟ هذه المرأة كانت مصابة بالكلى، كانت منومة في المستشفى لغسيل الكلى، وكان في معها عبر أبنائها، أبنائهم كلهم بارين الحمد لله، بس هذا الابن كان متعلق كثيرا بوالده، فذهب إلى البيت عشان يغير ملابسه، وفوجئ بالدكتور يتصل به وقال له يعني تعال أمك تعبانة، ما قال له إنه مات، ما جاء لقاها يعني توفت، فكانوا مشكارين إنهم هم من مكة أصلاً، وكانت هي في مستشفى في جدة تغسيل الكلى، إن يودوها تدفنوا جهز في مكة أو في جدة، اختلفوا أخوانها أولادها، المهم عشان يلحقوا الصلاة في رمضان، المغرب يصلوا العشاء الفطور بعد التراويح، يريد الله سبحانه وتعالى أن تغسل عندي في المغسلة، جبتها عندي في المغسلة وزهمت على المغسل وجهزتها. قبل ما جوا أهلها وأخواننا إحنا يعني بداوة المغسلة تغسل، فاتصلت في أحد الأخوات من جوا قالت لي يا شيخ في أولادها قلت نعم في جوا أولادها. قالت بسرعة خليني أخش. كيف؟ قالت خليني أخش وأنا أروح ورا الستار. ففلان فلان خشوا على والدتهم. هم استغربوا جو مندفعين افتكروا في حاجة فدخلوا على والدتهم فهي من ورا الستار المغسلة تقول أول شيء انظروا إلى بياض وجه أمكم والنور هذا اللي طالع من وجهها. ثاني حاجة قالت أن لزهمتكم عشان تشوفوا إصبعها يعني كما ذكرت نعم بالشهادة يعني قبل ما تموت وهي إصبع كده بالشهادة تبي تبشرهم تبي تطمنهم. فطبعا شافوا المنظر كلهم بكوا ونزلوا من المغسل وكلهم يبكوا. فأنا قلت لهم هذه الأم ما أمكم ما تبكوا لها تفرحوا لها يعني لو مو عيب أقول لكم زغرطوا لها مش تبكوا لها يعني. قالوا يعني نسمع الكلام ايوه لكن نشوفه بعيننا كده حكايه كذا واحد من الشاهد بعد القصه يا شيخ انه في اليوم هذا اللي وديناها مكه عشان نصلي عليها وقفوا صلاه التراويح وقفوا الامام وصلى عليها كانت هي المراه الوحيده او الجنازه الوحيده اللي صلى نزل الامام لتحت عشان يصلي عليها. والشاهد اكثر من ذلك انها دفنت في حجره السيده خديجه وكانت هي اخر واحده. طبعا ما في عشان لا يعتقد الإخوان إن هناك في دليل أفضلية دفن ولا لكن يعني من الكرامات ما نحسب لها إنه خلاص نحسب إنه هذه الميتة إنها في الجنة أو في النار. من الكرامات إنها دفنت وهذه الحجرة حجرة السيدة خديجة تفتح في السنة مرة في رمضان فقط تفتح ودفنت هذه المرأة في الحجرة حق السيدة خديجة وهي آخر جنازة ثاني يوم أكفلت عبدك. الله يحسن خواتيمنا ويجعلنا من الصالحين. شيخ في ناس كثيرين لما تقول لصلي تو الناس وتو الناس لما أكبر لما يخلص رمضان لما ما أدري إيش. نعم الصلاة لها واقع شيخ. نعم الله يجزي. هذه عندي قصتين قصة لابد أن أذكرها وقصة نختم فيها هذا اللقاء المبارك بإذن الله. القصة هذه إنما حضروا لجنازة شاب في الساعة 10 الصبح يعني عمره حوالي 38 سنة عادي كأي جنازة قلت دخلوها نجهزها دحين شوي. وفجأة إن تخش زوجته عندي في المكتب ممنوع دخول الحريم جوة المقابر. فجيت لما قلت يا أخي ليش تدخل هذا إيش تبغى مني؟ قالت هذه زوجته ما قلت طيب إيش تبغى؟ قالت بتكلمك قلت أنا أخرج لها ما تخش المقبرة أنا أخرج لها تكلمني من السيارة من أرض. قال ضروري يا شيخ قلت أهو أنا خارج معاكم. إيش في يا أختي؟ كيف تجي المقبرة؟ قلت ما شفت قالت يا شيخ أبغاك في كلمة سر بيني وبينك. قلت نحن الآن في موت وتقولي كلمة سر؟ قالت نعم يخص الميت. نعم تفضلي. قالت يا شيخ ترى جوزي مات على جنابه. كيف؟ قالت جوزي مات على جنابه. كيف مات على جنابه؟ قال يا شيخ بعد سمع الأذان سمع أذان الفجر وأنا أقول له قوم تروش قوم اغتسل قوم استحمى عشان تصلي عشان تصلي وتنام ما تجيك لك كوابيس عشان تكون في ذمة الله انت طاهر. فرفض يقول له طيب شوية شوية شوية الى ان قامت في الصبح عشان تجهز له الفطور وجدت تميل. والله اكبر. ليس كده هي ما قبل لا تبلغني راحت بلغت ابوه وبلغت امه وبلغت اهلها كله فصارت كل واحد يجي يقول لي يا شيخ ترى الرجل على جنابه يا شيخ الرجل طلع على جنابه. قلت يا اخي اتقوا الله يا اخي نحن حنغسل غسل كامل غسل جنابة غسل صلاة غسل وضوء كل غسل الميت المسلم لا ينجس أبدا غسل غسل كامل إيش هذا فضحت الميت. صار كل واحد يجي يقول لي يقول لي لغاية صار المغسلة كل واحد بيشكوا إيش اللي بيقوله للشيخ. المشكلة مو في جنابته المشكلة في أن سمع الأذان. نعم هنا المشكلة دحين يدوروا على جنابه وسمع يعني العبرة أطعدوا من العبرة إنه قاعدة تذكر عليها هذه الزوجة الصالحة تذكر عليها قوم صلي سامع الأذان قوم اغتسل استحمى تروش. الله العافية إيش كثرهم يا شيخ اللي تقول لا يا أخي إيش ما تصلي إن شاء الله لما أكبر لما أقوم من النوم لم يمني على الله سبحانه وتعالى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة يمني على الله سبحانه وتعالى إنه حيعطي له عمر زي ما ذكر فضيل الشيخ كثير من الإخوان والشباب اللي مساكم يقول لك لما أبلغ عمر 60 لما أبلغ 50 إن شاء الله في رمضان لما أتزوج في الحج في أول السنة يا أخي تدري الموت الفجأة اللي حذر عنه رسول الله أنت تضمن نفسك إنك حتعيش لبكرة ومن يضحك على نفسه يعني يجيب المراية هذا اللي تارك الصلاة أو الباخر الصلاة يجيب المراية ويكلم نفسه في الكلام هذا هل هو بيضحك على ربنا ولا بيضحك على نفسه. شيخ، بما أننا احنا في نهاية هذه الحلقات الثلاث، شيخ أظن عندي قصة تريد أن تختم فيها. نعم، تكمل هذه القصة. شاب يا شيخ، شاب في مقتبل العمر كان يلعب كورة، لسه هذه القصة جديدة، كان يلعب كورة وحس قبل الأذان بنص ساعة إنه الأذان حيأذن، قام استأذن وقف، قالوا له باقي على الأذان نص ساعة، قال نص ساعة أنا كل تراب، أبغى أغتسل، أتروش، أتحمى، أتوضأ وأروح من المصحف. فيقول يا شيخ، هذا بيقول أصحابه، يقول له جاء عند طرف المرعب واتكى على السيارة، حط يده على السيارة كده، شعار بنغزة في صدره، فزهم يا فلان تعال، قال له شو بقى، قال له شعر بنغزة في صدري، أديني مويه، أبغى مويه. فجابوا له مويه بسرعة، جابوا له الكاسة قارورة المويه الصحة الصغيرة وحاسلة. يعني الشاب هذا، شوف قصته في الأخير من لسان والده ووالدته، يعني شيء يبكي يا شيخ. لما جاء جابوا له المويه قبل يرفع على فمه قارورة، قبل يرفع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما تم العبادة، وزو على قبو تفكير، ما تلقى الشهادة آخر كمه بعد. إيش الشاهد في قصة هذا؟ الشاهد القصة هذا إنه هذا الشاب عريس باقي له شهر بيجهز بيته، وجايبين له تصريح من زوجة أقرب من قريبته من دولة عربية، جايبين له تصريح وفرحان ووحيد أم وأبو. كلموني أجي عنده في البيت عشان أجهز. دخلت عليه في غرفة وهو ملابسه الرياضية، حط الشراب ما خلعه منه. إيش الشاهد في قصة دي؟ والله يا شيخ أقلبه في يدي وتذكر إنه كان يلعب زي الحصان مع زملاء، والآن جبت هامدة وبكرة أنا وبكرة أنت وبكرة فلان، فين عدنا هذا؟ وتخش أمه يا شيخ تلقم فيها، تلقم في قدع، والله من الجاهلية. لكن الموقف كان محزن. إيش تقول له؟ تهز تمسكه من حوائجه، تقول له قوم يا فلان، أنت ما أنت ميت، أنت دوبك تاكل تعرف، مو مصدق. تقول له أنت دوبك تاكل تعرف، أنت ما أنت ميت. يعني كل الواقفين اتأثروا وقالوا خبط فيه، تقول انت ما انت ميت، يعني كان منظر رهيب. تقول له مو عروسة تقليلية بعد شهر، عبشك جاهز، السيارة اللي طلبت من ابوك جاهزة، فين حلوك؟ كان منظر لا يستطيع تحمله، لكن أصل الله العظيم أن يكون من أهل الصلاة عبار لوالديه وأن أحسن خادمه في الدين والآخر. شكرك شيخ، شكرا جزيلا على الصبر قيامنا في ثلاث حلقات. يا أخوان، ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا، هذه حياتنا، وهكذا تنتهي. إما تنتهي والعياذ بالله بسوء خاتمة تسود وجوه وتبيض وجوه، أو تكون بحسن خاتمة مثل هذا الشاب، خرج لأجل الصلاة، كان يقدر يلعب، كان يقدر يطوفها، كان يقدر يأجلها ويأخرها، لكن شوف رحمة الله فيه، شوف آماله وأحلامه، الشهر القادم يتزوج، لكن الموت أقرب. لا تقول أنا ليلة القدر أو بعد رمضان أو بكرة، تضمن بكرة؟ تضمن تشوف غروب الشمس أو طلوعها؟ والله ما في أحد يضمن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. القصص اللي ذكرناها ترى مو تسلية، لازم تهزنا من الداخل تجعلنا نتغير. ربنا غفور رحيم، الله رحمن، اللي يتوب توبة صادقة يبدل كل سيئاته حسنات، لكن يريد منا أن نتقدم خطوة، أن نبذل شيئا، أن نفعل شيئا لله سبحانه وتعالى. قبرك ترى هذا بيتك، الحفرة هذه ترى هذا مسكنك، أسس مسكنك، ابني لهذه الحفرة، استعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما كنت شاهد فلكل حادثة مقاصد فاكتل معاني من يداني ألقت إليك بها مشاهد فهم أنست في ماضيها الحواضر ومضى على الأثر المسافر فإذا وقفت وقوف حائر.